أيضا آخر درس في العلل، العلل أخذنا بس منها يعني لمحة لمن أراد، أن العلل هي أمراض الأسانيد وأمراض اللي تكون في الأحاديث، وهؤلاء أطباء. أمس ذكرنا من أسباب العلل الخطأ والزلل ومن يسلم منه، كما قال الإمام أحمد: يا أم قيل له غندر يغلط، قال: هو من الناس، إذا كان من الناس يغلط. ومن أسبابها النسيان، ومن أسبابها التوقي والاحتياط، أن يتورعون بعض العلماء فيرسل الحديث ولا يقفه فيكون علة فيه. ومن أسبابها أخذ الحديث حال المذاكرة، فإنه يتساهلون فيه فينقل عنهم فيكون علة إذا استغرب. طيب، وذكر هنا عبد الرحمن مهدي يقول: سألت عن حديث وعنده قوم فساقه فذهبت أكتبه، فقال: أي شيء تصنع؟ قلت: أكتبه. قال: دعه، فإن في نفسي منه شيئا. قلت: قد جئت به. قال: لو كنت وحدك لحدثتك، فكيف أصنع بهؤلاء؟ يعني الغرباء اللي يحضرون ولا يدرون. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، وكان يقول: حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأن إذا ذكرت تسهلت في الحديث. وقال عبد الله بن مبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. وقال سفيان الثوري: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل والتحديث جئناكم بمنصور بن المعتمر. إذا حدثت ففتش، وإذا كتبت فقمش. المذاكرة مراد بها تنشيط الذاكرة. المهم ذكر هنا قال: وكانوا يستحبون لمن أخذ عن شيوخه حال المذاكرة أن يبين، وذكر كثير منهم أن قال: تراني أخذت في المذاكرة. وذكر يعني من هذا الصنف، ما ودنا أحد نطول. كذلك يقول: من الأسباب العلل الكسل، كسل الراوي، إن مثل ما هناك الورع هنا قد يكسل الراوي ما ينشط فيزيد وينقص. قالوا، يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عتيبة عن يحيى ابن الجزار عن صهيب أبي الصهبة عن ابن عباس قال: كنت راكبا على حمار فمررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال أبي: ورواه عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس، ولم يذكر صهيبا. فقلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: هذا زاد رجل وهذا نقص رجل، اللي هو صهيب أبي الصهبة، وكلاهما صحيحين أو كلاهما صحيحان، يعني مرة كسل ومرة نشط. وقال الأثرم، قال أبو عبد الله: ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة، أسندوا عنه أشياء وما أرى ذاك إلا على النشاط، إن هشاما ينشط تارة فيسند ويكسل تارة فيرسل. وذكر من هذا أصنف، يعني ذكر نظائر وأمثلة اللي بيرجع لها. كذلك من أسباب العلل تصحيف، يمكن نصحف في كتابه، مر معنا في أبي زرعة أن عبد الرحمن بن مهدي أطنب أبو زرعة في مدحه وحسبك بأبي سعيد ثقة وإتقان وضبط، وقال: غلط وهم في غير شيء. يقول أبو زرعة: شهاب بن شريفة قال شهاب بن شرنفة، يمكن من كثرة الرجال نسي الاسم ورجع لكتابه في تصحيف، هو قال شهاب بن شريفة وإنما هو شهاب بن شرنفة أو بن شرنق. وعايد بن بطة يقوله بن مهدي، هو عايد بن نضلة، يمكن تصحيف. وقيس بن جبير يقوله بن مهدي، هو قيس بن حبتر، هذا يمكن، هذا يمكن، ويعرفون عاد يكشفون هؤلاء يعرفون. وقال الإمام أحمد: حدثني أبو قطن عن شعبة عن العوام ابن مراجم، فقال له يحيى ابن معين: العوام ابن مزاحم. فقال أبو قطن: عليه وعليه نذر، وثيابه فيء للمساكين. شفت ثيابي هذه؟ ترى فيء للمساكين، إن لم يكن ابن مراجم، هذا يحيى ابن معين وهذا أبو قطن يتحدى. فقال يحيى: حدثنا به وكيع، فقال ابن مزاحم. يلا تعال يا أحمد، أحمد حاضر، الإمام أحمد احكم بينهم. فقال أحمد: فقلت أنا، أما أنا فحدثنا به وكيع معك يا يحيى، إن قال ابن مراجم لا تروح ثياب رجال في. فسكت يحيى خلاص ما دام أحمد ضابط. فهذا التصحيف يحصل كذلك. هذا عاد يحصل عند المتأخرين انتقال البصر. سبحان الله يحصل لكم أنتم أحيانا تطمر لك سطر ولا، فأحيانا يقرأ كذا وينتقل بصر الحديث اللي بعده والسند اللي بعده والسطر اللي بعده ويحصل فيه تصحيح. هذا كثير ما يكون عند المتأخرين. لكن العلة الثامنة أو أسباب، وهذه أخطر شيء، التفرد. إذا صار في جادة الوحدة يقول، وهو من أدق أنواع العلل وأصعب أسباب العلل كشفا، ولذلك جعله أهل العلم من أهم القرائن التي يستعان بها على إدراك العلة. إذا رأيت الرجل ماشي في طريق الوحدة، حديث يرويه الوحدة متفرد به، متأخرين يقولون أن هذا مدام ثقة ونقبله في هذا، لا اترك هذا الكلام. والدليل على دقته وصعوبته كثرة اختلاف الأئمة في تطبيقه. وهو نوعين، في تفرد مطلق ما حد خالفه لكن هو الحالة، وفي تفرد مع المخالفة الناس يخالفونه. الثاني أسهل، المشكلة الأول. قال أما مع وجود المخالفة فالخلاف بين الأئمة أقل. ليه؟ لأنه خالفه الناس. مثاله قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة، هذا ملازم له، عن سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقال أبي رواه شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد وليس عن يشكري عن جابر. فقلت أيهما أشبه؟ قال سعيد بن أبي عروبة لحديث قتادة أحفظ، هذاك شعبة. لكن هنا رجح هذا لأن شعبة انفرد لوحده وفيه من خالفه وهو أوثق منه. ولذلك في شرح العلل لابن رجب شرح علل الترمذي يذكر لك كل شيخ وطبقات أصحابه. مثلا الأعمش أصحابه كذا، الطبقة الأولى فلان وفلان، ترى هذولا إذا خولفوا هم الأصل، هذولا ملازمين له. الطبقة الثانية الطبقة الثالثة كل شيوخ الكبار. فمن ذلك قتادة من أصحابه، مثلا هشام الدستوائي من أصحابه، شعبة من أصحابه، هذا سعيد بن أبي عروبة من أصحابه. لكن عاد إذا جاء اختلافات تشوف من الملازم له. وسئل الإمام ذا وذكر أيضا مثال آخر، التفرد المطلق اللي ما في مخالفة يكثر اختلافهم فيه. مثال ذلك شوف ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رجل قال يا رسول الله أصبت حدا، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال غفر لك. هذا في الصحيحين. وخالفهما أبو حاتم والبرديجي. البرديجي ترى بعد كما قال ابن رجب له، يقول ابن رجب وهو من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أبو بكر البرديجي، أبو حاتم يقول هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، وشوف في الصحيحين. والبرديجي يقول هذا الحديث منكر، قصدهم أنه بالطريق هذا غريب. قال ابن رجب وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، ولعل أبا حاتم والبرديجي أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم عندهما ليس في محل من يحتمل تفرده. إذا كان الحالة في الطريق هو مو في مستوى أنك تحمل عنه التفرد بمثل هذا الإسناد. ثم نقل ابن رجب عن يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد بعض الأمثلة التي تدل على مثل ما ذهب إليه أبو حاتم والبرديجي. قال وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. فأي حديث جاي مع طريق الحالة يقول فيه نكارة أو منكر أو غريب أو كذا، وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك. وأما البخاري ومسلم المتأخرين اللي بعد أحمد وبعد يحيى بن سعيد القطان فعندهم لا، أن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس فيه علة أنه ليس بمنكر. شوف الآن اختلاف بين البخاري ومسلم وبين الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان والكبار في المسألة هذه. الإمام أحمد ومن قبله من الكبار عندهم شرط ثالث، رواه الثقة عن الثقة ممتاز وما في علل ممتاز، وأن يكون الحديث محفوظ من وجه آخر، ما يكون طريق الحالة لأنك تبني عليه حلال وحرام، ما تكون سلسلة وحيدة. وعند البخاري ومسلم لا، ما يشترطون الشرط الثالث اللي هو النكارة هذا. وذكر هذا قال ابن رجب ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا البرديجي وهو من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل أنه قال المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة ولا يعرف ذلك الحديث أي متن الحديث إلا من طريق هذا الذي رواه وإن كان ثقة ثقة وإن كان ما اكتشفنا علة قال هذا منكر. وذكر من فرد به شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس وهذا يقول كالتصريح أن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن إلا من هذا الطريق أنه منكر كما قال الإمام أحمد. وذكر أمثلة من ذلك وقصص عن السلف وأيضا الشاذ والغريب والمنكر يعني سبحان الله هم الآن بيبنون حلال وحرام والإنسان مهما كان ضعيف إذا كان لوحده ينتبهون له وليس معناه إسقاط الحديث لا. ذكر هنا الفرق بين الشاذ وبين المنكر وبين الغريب وبين اللي عليه العمل وهذا كلها طيب. التفرد هذا مؤشر كبير على العلل إذا شفت الواحد الآن حتى في حديث الناس العادي إذا كان سالفة ما جابها إلا واحد بس ما في الدنيا إلا واحد هو اللي جايبها يمكنه مو بكذاب هو بس إنك تخاف ولو كانت سالفة تهون مشكلة حلال وحرام المسألة حلال وحرام وشيء ثقيل فأنت تخاف. فأما عاد إذا كان أمر مستفيض مثل اللي يقولك والله خطبنا الجمعة وحاضرين ألف ولا رواها إلا واحد ولا حدث بالسالفة إلا واحد والبلد كله يعني أمر مستفيض هذا عاد تقوى الشكوك جدا في هذا. وأحيانا يكون مع حق حديث إنما الأعمال بالنيات في بعض الألفاظ إنه خطبة خطبها عمر وما حدث به إلا علقمة بن وقاص الليثي في الدنيا كلها ما يوجد إلا عند علقمة بن وقاص يمكن الآخرين ما نقل عنهم يمكن ما نشطوا للتحديث به الله أعلم لكن حفظ الله من هذه الطريقة. فيه عيب آخر خطير جدا وهو عاد أيضا من أخطر العيوب التدليس. التدليس هذا صار حرفة صار احتراف خاصة عند العراقيين وكذا صاروا يسوون حركات ما تطري على أحد سبحان الله العظيم. ليش؟ لأنه بيمشي بضاعته هو مثل تدليس الباعة هذا يدلسون أشياء ما تطري على أحد. شوفوا الآن اللي يبيعون السيارات المستعملة كيف يسوون عندهم زيت ما شاء الله إذا دعست على السيارة تقول له هذه جديدة صوتها ومكينتها وإذا مشيت يوم يومين وراح مفعول الزيت ولا هي من قدام ومن وراء ما تسوى شيء. فعندهم أشياء يسوونها تدليس. التدليس معناه إخفاء عيب في السند وإيهام الناظر بخلو السند من ذلك العيب. هذا عاد من يطلع وخاصة الكبار المشكلة التدليس هذا يعني كل انضرب فيه بسهم والكبار بحسن نية ولا المهم كل انضرب فيه بسهم. التدليس في نوعين في تدليس في الإسناد يخفي عيوب الإسناد مثلا هو ما حدثه ومعروف أنه شيخه لكن الحديث هذا ما حدثه به فيقول عن فلان والعن عن هذه أيضا مشكلة. فيأتون النقاد يقولون طيب سعيد بن أبي عروبة لازم القتادة لكن الحديث هذا بالذات ما سمع منه مثل الحديث عياض بن حمار يا مكفشه قتادة نفسي فيه قتادة يروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير حديث عياض بن حمار في مسلم إني خلقت عبادي حنفاء ومعروف له حديث كثيرة عن مطرف ومن أهل البصرة وأدركه. فقال يونس الإسكاف وحيد كذا جالس من أصحاب قتادة ويسر لهم قال ترى الحديث هذا ما سمع قتادة مطرف يا رجال متأكد قال مرة ما سمع طيب قتادة يروي عن مطرف قال هذا الحديث ما سمع منه. اسمع الكلام سبحان الله هابوا من قتادة لا يطردهم ولا يهاوش عليهم يوم جاء عرابي يستفتي قتادة قالوا قرأنا هذا قالوا بالله اسأله معك كل حديث عياض سمعته من مطرف عرف انهم هم المرسلين قال حدثني عن مطرف أربعة منهم أخوه أبو العلاء المهم ما سمع المطرف صار الإسكاف مع خبر. فالتدليس هذا له أشكال منها القطع ومنها التسوية ومنها وفي تدليس ثاني في الشيوخ يصير واحد مضروب ويقلبون اسمه والله في أثر طريف عند أبي زرعة محمد بن سعيد المصلوب هذا له 60 اسم محمد الشامي أبو عيسى ابن قيس الجدة اللي ولده المهم يطلعوا لك 60 اسم على أساس يخفونه لأنه معروف بضاعته مضروبة لكن إذا حدثت أنا عنه بيقولون المصلوب لكن عادي إذا جاء الخبراء لو تجيب لي 60 اسم يعرفون أن هذا مخرجه من المصلوب تقول له أبو قيس الشامي مصلوب عارفينه لكن يجون حنا اللي ما ندري ويمشي علينا ولا تقول والله من هذا؟ قال وتدليس العاطف وتدليس كذا وتدليس كذا أنواع، سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن النهضة الثورة الحديثية هذه كما نقول مرارا، اللي ما أدركها والله ما يعرف شيء، ليس الخبر كالمعاينة، هم اللي يعرفوا الناس وعرفوا المدلسين وعرفوا حركات مرة. يقول عبد الرحمن موهب سمعت أبي ذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية، انتبهوا الحديث هذا طلع فيه ثلاث أمراض ما حد ينتبه له، إسحاق بن راهوية عن بقية، بقية هذا عاد من كبار المحترفين في التدليس، قال حدثني أبو وهب الأسدي، من جابته تلقاهم يقولون دبول، قال حدثنا نافع، بعد حدثنا نافع، حدثنا عن ابن عمر لا تحمد إسلام امرئ حتى تعرف عقدة عقل. طيب قال أبي أبو حاتم هذا الحديث له علل قل من يفهمها. أولا هذا الحديث رواه عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر هذا معلول، عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر كنيته أبو وهب وهو من قبيلة أسد، فكأن بقية بن الوليد كنى بعبيد الله بن عمر ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، هذا واحد. بعدين أصلا البقية ليش يكني؟ لأن هنا ونيت ثانية، قال حتى إذا أسقط إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، إذن كنى بالأول وطرح واحد بعده اللي هو إسحاق بن أبي فروة، وقال عن بقية حدثني أبو وهب قال حدثنا نافع. في علة ثالثة قال وأما قول إسحاق بن راهوية عن أبي وهب حدثنا نافع فهو وهم من إسحاق، ووجهه عندي عن نافع، لعل إسحاق حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمله بقية، فطلعوا ثلاث عيال في الحديث، طلع أبو وهب هذا هو فلان اللي عارفين عبيد الله، وطلع هو طارح إسحاق بن أبي فروة، وطلع بعد إسحاق بن راهوية أخطأ فيه، بدل ما يقول عن نافع قال حدثنا نافع وصار مصيبة ثانية. وذكر أيضا حديث كفارة المجلس وذكر أشياء. طيب التدليس أيضا ينتبه له، هذا يبغى له عاد تبحر وترصد، خاصة اللي أدرك عليهم نوع تدليس تراقبهم، كل ما يجي بقية يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، ها انتبه للرجال ترى بيسوي كذا يلف وانت ما تدري في طرفة عين ولا انت حطك في الخرج، زرف لك ابوه بالاسد يقوم تروي عنه هو عبيد الله بن عمر، ما يدرون عنه الا الناس اللي ليش يحمل على هذا الشيء، سبحان الله، الله اعلم ترويج حديثه اشياء، لكنه هو ما يكذب، هو يقول انا ما كذبت، الرجال اسمه عبيد الله وكنيته ابو وهب وهو من قبيلة اسد، انا كذبت ما كذبت، واذا قال عن ما كذبت هو عنه، لكن ما قال حدثني، لو مرة مسكوا عليه أنه قال حدثني وما حدثه هذا يطلع من صنف ويدخل في صنف آخر، هذا كذاب، تقول حدثني وما حدثك هذا كذاب، لكن هو يقول عن وأسقط واحد في الوسط. طيب فيه أيضا من العلل سلوك الجادة، يعني الجادة دائما مثل ما قلت لكم الإكمال التلقائي عن نافع عن ابن عمر، يطلع حديث عن نافع عن ابن عباس يتورطون الناس، هذا أيضا كثير. قال للشافعي في هذا الحديث حديث مشهور، قال الشافعي أخذ طريق المجرة، سفيان لما قال الزهري عن عروة عن عبد الرحمن قال أخذ طريق المجرة، يعني الطريق لازم الطريق، وقال أيضا الإمام أحمد في حديث لازم طريق المجرة، ولذلك إذا واحد أتى بالطريق من غير طريق المجرة المشهور يكون هو هذا أوثق، ورواية بسهيل بن أبي صالح يقول هنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا طريق المجرة دائم إذا سمعت سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فقال أبو حاتم كنت معجبا بهذا الحديث وأرى أنه غريب يعني نادر، قال حتى رأيت سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر السنة الطويل من سهيل إلى، فبعض ابن الأصبهاني هذا أخطأ فيه ولزمه طريق المجرة وصار عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وأصل الحديث طويل السند فيه. قال فعلمت أن ابن الأصبهاني لزم الطريق يعني طريق المجرة، هذا أيضا سبب، وذكر له ذكر له ذكر له أمثلة. السبب الحادي عشر التلقين، هذه بعد مشكلة ثانية، بعض الشيوخ تلقنه ويتلقن، تعشق كذا ويعشق معك بعدين مشكلة. بعضهم يفعلون بحسن نية وبعضهم سوء نية، يلقنون ويتلقن ويحدث به ويصير من حديثه، وروح عطلع يجون الخبر ذولا لا حول ولا قوة، هذا من لقنه، ويروحون يجيبون أسبابه ويطلعون التلقين هذا. مثال ذلك يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي مليكة عبد الله عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بهذا الطريق، ورواه أبو الوليد الطيالسي عن الليث فجعله عن سعد بن أبي وقاص، فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف، فقال أبو زرعة كيف اكتشفه؟ قال في كتاب الليث، في أصل كتاب الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هذا موجود في كتاب الليث. ولذلك دائما عندهم طريقة، إذا شكوا في شيء الكبار ذولا يقولون هذا كتابك، يوم كنت تقرأ أيام الطلب بالله يورنا كتاب. ودائما المحدثين ما يمنع كتابه إلا إذا كان عنده بلاء، لكن الليث بن سعيد ما عنده بلاء، قال هذا كتبي. يوم شافوا كتابه وله عن سعيد بن أبي سعيد، ويوم حدث به عن سعد بن أبي وقاص، فقال هذا حدث به في العراق فلقن فتلقن. يوم جاء طال السند قال واحد من هذول عن سعد بن أبي وقاص، قال عن سعد بن أبي وقاص ومشت. وكذلك حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، هذا عاد فيه قصة، وهذا يمكن قرأناه في أبي زرعة ولا نسيناه. سبحان الله، هذا لقنه ودعا عليه هذاك وأصابته دعوة رجل الصالح. يقول أبو حاتم وأبو زرعة عبد الله بن مسلم القعنبي هذا صاحب مالك حدثهم عن حماد عن ثابت مرسل كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لي الحزن سهلا. ما في ذكر أنس. قال أبو حاتم وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي عن ثابت عن أنس فتلقن وذهل كذا، ثم أخبر فرجع إلى كتبه ما وجد أنس فدعا على اللقنة. يقول أبو زرعة لما جاء خبر جعفر هذا وكان أصاب منه جاءت منه أشياء منكرة، فقال أبو زرعة ما أخوفني أن تكون دعوة الرجل الصالح أدركته. فقال البردعي اللي كنا نقرأ من كتابه أي شيخ؟ قال القعنبي بلغني أنه دعا عليه، فقال اللهم افضحه ولا أحسبه إلا بولي بدعوة هذا الشيخ. فقلت كيف دعا عليه؟ قال بلغني أنه أدخل عليه حديثا عن ثابت فجعله عن أنس، فلما فارقه الشيخ شك القعنبي فرجع إلى أصله وإذا ما في أنس، وعرف أن هذا فعلها بقصد، قال عن أنس كذا فحدث بها عن أنس. قال فلما لم يجده في أصله عن أنس فاتهمه فدعا عليه. فعبد الله بن مسلم القعنبي ثقة وعابد، وكان بن معين وبن مديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحد، لكن سبحان الله تلقن هنا وانتشر الحديث عنه، لكنه دعا على من لقنه، هذا أيضا سبب. حتى أن أبو عوانة أحيانا يرى يقول أنه رأى خطأ عند شعبة، شعبة يخطي في الأسماء دائما، خالد بن علقمة ويقول شعبة مالك بن عرفطة، ويوم جاء أبو عوانة قال خالد بن علقمة، قال شعبة مالك بن عرفطة، قال مالك بن عرفطة، قال فلقنه الخطأ وترك الصواب وتلقن ما قاله شعبة لم يجسر على مخالفته، وأخذ يرويه مالك بن عرفطة، خلى مالك بن عرفطة. كذلك من العلل تشبه التلقين، التلقين في الإلقاء. المشكلة الثانية الإدخال على الشيوخ، مر معنا يجي واحد يمسك كتابه ويدخل فيه. في قصص مشهورة، في واحد ابتلي بجاره جارسه، وفي واحد ابتلي بابنه، وفي واحد ابتلي بوراقه اللي كان يكتب له، وفي واحد ابتلي بزميله، زميله في الطلب كان يلقنه ويدخل في كتبه، وكلها لها قصص كثير منها طريف. فمنهم من مشاهيرهم قيس بن الربيع يقول ابتلي بابن له يدخل عليه من حديثه ما ليس من حديثه، وهذا اللي قال أبو زرعة. في واحد قال أبوك مستور وتروح تفتن في الناس بهذا، سألت بن نمير عن قيس بن الربيع فقال كان له ابن وهو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه ورأوا أن ابنه غيرها بخطه، وذكر قصص طريفة عنه. كذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث مشهور يروي حديث الليث بن سعد، آفته يقول من جاره، هذاك ابنه وهذا جاره، كان له جار سوء قال ابن خزيمة كان له جار بينه وبين عداوة، فكان يصل إلى كتبه ويكتب بخطه ويدخل عليه أشياء حتى سقط حديثه. فيه بعضهم الوراق، وهذا المشهور سفيان بن وكيع بن جراح، لكن عاد سفيان هذا مسميه وكيع على شيخه سفيان الثوري وثقة، بس إنه ليش سقط حديثه؟ أصر. شوف القصة الطريفة هذه، يقول أبو حاتم ذهبت إلى الكوفة فجاءني جماعة من مشايخ الكوفة وقالوا يا أبو حاتم تأتي من خراسان وتختلف إلى مشايخ الكوفة وتكتب عنهم وتترك سفيان بن وكيع بن جراح، أما كنت له ترعى حرمة أبيه ولد وكيع ما تكتب عنه؟ فقلت له إني أوجب له الحرمة وأحب أن تجري أموره على الستر، لكن له وراق أفسد حديثه. قالوا فنحن نقول له أن يبعد هذا الوراق عنه، فوعدتهم أن أجيئه. أثل الوراق من دسم في الغرفة وتسمع الكلام الوراق. قال فأتيته مع جماعة من الحديث فقلت له يا سفيان حقك واجب علينا في شيخك أبوك اللي مات وفي نفسك، ولو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك من أنحاء الدنيا، حديث وكيع بن جراح عندك، فكيف وأنت سمعت أيضا مثل أبيك؟ فقال ما الذي ينقم علي؟ قلت وراقك أدخل في حديثك ما ليس من حديثك. قال كيف السبيل الآن؟ كيف زين السمعة المضروبة هذه؟ قال ترمي بالمخرجات وتقتصر على أصولك اللي كتبتها أيام الطلب، وكل ما خرج الوراق هذا ارمه، ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي الوراق عن نفسك، وابشر من يجيك من أنحاء الدنيا، وتدعو بابن كرامة رجل موثوق في الكوفة وتخليه هو وراقك، ابن كرامة موثوق ودين، وتمسكه أصولك. قال مقبول، يقول سفيان. قال وبلغني أن الوراق أدخلوه بيت ويتسمع الحديث علينا، سجل. ما شاء الله هذكم توصون الشيخ أوريكم فيه. قال يا مرحنا ما فعل الشيخ شيء، رجع الوراق كما كان وكذا. قال فعند ذلك بطل الشيخ كله، خلاص عاد أعذروا إليه، بطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أدخلت في حديث، وكان الوراق يسرق من أحاديث المحدثين ويضع في كتبه ويحدث، خلاص انتهى، هذا انتهى. وتظهر براعة أئمة الحديث في كشفهم الأحاديث التي أدخلت في أحاديث الثقات وقدرتهم على تمييزها من صحيح حديث، هذا عد براعة. واحد يحدث بحديث يقول حدثنا فلان ورجال كبير عاقل شيخ، يجي واحد ينطل مثل أبو زرعة يقول الشيخ عفى الله عنك ترى الحديث هذا مو بلك، أفا يا ولد قال مرة بين وبين كتبك، رح جيب كتبك. يام جاب كتابه وشافه كتبه، ولا هذا خطه يام الطلب، ولا فيه خطيط صغير بين السطور مدخل عليه، قالوا الخط هذا من جاء؟ سبحان الله كأنها كهانة، عارفين كل شيء، ساقهم الله لهذا الشيء. يقول لا تطرق الطير في أوكارها فإن البيت الليل أمان لها، هذا حديث قال أبو حاتم، الحديث هذا أدخل على عبد الرزاق وراحوا دوروا لقيه وجدوه. في حديث أيضا، شوف حديث معاذ المشهور، كان إذا ارتحل جمع جمع تقديم وإذا جمع جمع تأخير. قال المحفوظ أن النبي أن معاذ قال أنه جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والباقي غريب. وفي الرواية بالمعنى أيضا علة، وفيه أحيانا الاختصار ذا يضيع الحديث، شعبة مثلا اختصر حديث وخرب. شعبة يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، حصر، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. يا شعبة ماك متهم، كيف جاء الحديث هذا؟ راح وشافوا شعبة، وإلى أصل الحديث عند سهيل إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الكلام أنك أنت ما تطلع من الصلاة إلا إذا سمعت أو شممت. شعبة اختصره وطلع كثير عن مسار، ولا لا؟ في فرق بين لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وفي فرق لا تخرج من الصلاة حتى تسمع. أحيانا اختصار سبب علة. في حديث آخر، حديث عبد العزيز بن صهيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، الحديث محفوظ، نهى عن يتزعفر الرجل. جاء واحد اختصر كذا قال نهى عن التزعفر، سوى مشكلة. أحيانا الفهم غلط، شوف الطرائف اللي هنا. واحد محمد بن مثنى الزمن يقول هو عنزي، هو من قبيلة عنزة، وقال نحن قوم لنا شرف. قالوا كيف؟ إن شاء الله لكم شرف، أنتم الربيعة، لكن وش لكم شرف؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا في الحديث، صلى إلى عنزة صلى إلى حنزة العصا الصغيرة هذه، قال وهي الحربة التي تغرز بين يديه لتكون سترة في صلاته، فظنها أبو موسى أنه صلى إلى قبيلة عنزة وعد ذلك شرف لهم. طيب، وفي أيضا من الأسباب جمع حديث الشيوخ في سياق واحد. يجي واحد مثل ما تشوفون الزهري يفعل، يقول حديث الإفك، حدثني فلان وفلان وفلان وفلان عروة وسعيد وكذا، وقال ودخل حديث بعض في بعض. لكن الزهري عارف إن الشيوخ وعارف إن كيف يدخل وكيف، يجي واحد يختصر ويدخل الحديث بعض في بعض، وهذا يسبب علة. تذكرون يوم قرأنا أبو داود، قرأنا الحمد لله أبو داود من أول إلى آخر، مو بكان يقول حدثني فلان بعدين يقول حدثني فلان المعنى. تذكرون كلمة المعنى هذه؟ المعنى هذه ترى أبو داود إحنا على ذمة الآن إن يقول ترى معناها واحد، لكن في ناس ما يسوون تقنية أبو داود هذه. ليش؟ لأني أنا ما بدخل في ذمتي شيء، يمكن المعنى مو بواحد، فيقول حدثني فلان وهذا لفظه وهذا حديث وهذا متنه، خلاص حدثني فلان هذا لفظه وهذا حديث وهذا متنه. إذا أنت قلت فلان وفلان والمعنى واحد ترى أنا في ذمتك، لا يطلع مثل شعبة على جلالته جعل لا يخرج إلا بصوته ريح لا وضوء إلا من تلخبط الموضوع. فيقولون إن هذا الجمع ما كان يفعله كل المحدثين، حتى إنهم مدحوا مسلم إن مسلم ما يسوي الطريقة هذه، يسويها البخاري، مسلم ما يسويها، يخلي كل واحد الحالة، كل شيخ لفظه ومعناه ومتنه وسند الحال مرة، ما يقول المعنى مثل ما يفعل أبي داود وغيره. وهذا مما عيب على البخاري إنه يدمج الأسانيد والأحاديث، وذكر هنا قصص عاد سبحان الله دائم تلقى طرائف عند المحدثين. آخر شيء، من حدث عن ضعيف واشتبه عليه ثقة، هذه علة. يقولون أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مشهور من أئمة أهل الشام، يقول قادم الكوفة وهو من ثقات الشاميين، وحدثوا عن الكوفيين وكتب عنه أهلها، وأبو أسامة حماد بن أسامة من كبار الكوفيين، ما أدرك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وفات عليه، رجع للشام. بعد فترة جاءهم واحد قال أنا عبد الرحمن بن يزيد، هو صادق عبد الرحمن بن يزيد لكن ابن تميم، وهذا من ضعفاء الشاميين. قال له أبو أسامة أنت عبد الرحمن بن يزيد؟ قال نعم عبد الرحمن بن يزيد. مثل واحد هنا اسمه صالح الحيدان وفي شيخ ثاني اسمه صالح الحيدان، وهذاك رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهذا طبيب نفسي مدري، ما هو طبيب حتى مدري شنو. ولا دقيت عليه قلت أنت الشيخ صالح الفوزان؟ قال نعم. الحيدان؟ قال نعم معك تفضل. وهو قاعد كان يشتغل في القضاء فترة، أنت اللي في القضاء يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ نعم نعم. والناس تور طوبة، وآخر شيء تنقل عام كبير يطلع من الصغير. أو هذا مثله، أنت عبد الرحمن بن يزيد؟ قال نعم. زين جابك الله، حنا بنروح لك في الشام. وحدث يوم طلعت الأحاديث جو الخبرة، يا أبا أسامة هذا مين بحديث بن جابر؟ قال والله أنا جاين في الكوفة، يقول أنا عبد الرحمن بن يزيد، هذا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الله. وكذلك هذا شوف زهير مع إتقانه قال واصل بن حيان، واصل بن حيان ما أدرك زهير، إذن صالح بن حيان. ثم عاد ذكر هذه العلل الخفية، العلل الشهيرة هذه سهلة، خفة الضبط، كثرة الوهم، الاختلاط، فلان اختلط بآخره، سوء الحفظ في آخر العمر، احتراق كتبه، عمي كان يتلقن، عدم اصطحاب الكتاب معه أثناء الرحلة يحدث من حفظه، السماع من شيخ في مكان دون ضبط، من حدث عن أهل مصر وحفظ حديثهم وحدث عن آخرين ولم يحفظ، من حدث عن أهل مصر وحفظوا حديثهم العكس مثل هشام بن عروة المدنيين يحفظون حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه، من انشغل عن العلم بالولاية أو بالقضاء كذا، من قصرت صحبته للشيخ، هذه كلها علل. فهذا الآن ما نقدر نقول إنه ترى بس هذا يعني طرف اللي بيواصل، هذه الخطوط مفتوح تدليس وكذا، لكن الحمد لله هذا علم، وهذا يدلك على فضل المحدثين رحمة الله عليهم كيف احتسبوا للمسلمين احتساب شديد في هذا الأمر إلين نقلهم الأحاديث وبانت لهم المحجة رحمة الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيل أهل التوحيد والسنة والحديث، ولا يخالف بنا عن طريقهم، وأن يتوفانا على الحق وعلى الخير، ولا يفتننا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويكفينا العلم الذي لا ينفع. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.